يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس. نهلا سينبلج الصبح وغدا ستلتئم الجرح وتعود عزة قدسنا تبلى وتبتسم البطاح تبلى وتبتسم البطاح. فذا جرى ما عدت الحرب البلن طفق الجناح ماذا جرى ما عدت اسمع غير اصداء النبال ماذا جرى ما عدت الحرب البلن طفق الجناح ماذا جرى ما عدت اسمع غير اصداء النبال. اجابني طير حزين صوته نكأ الجراح نكأ الجراح نكأ الجراح. مهلا سينفلج الصبح وغدا ستلتئم الجرح وتعود عزة قدسنا تذلى وتبتسم البطاح تذلى وتبتسم البطاح. عاتت كلاب يهود ما تركت حراما أو مباح أخذت تزمجر حولنا وتذيقنا كأس الوقار. عادت كلاب يهود ما تركت حراما أو مباح أخذت تزمجر حولنا وتذيقنا كأس الوقار. هجمت دياجر بغيهم وأدت ليالينا الملاح الملاح الملاح. مهلا سينبلج الصبح وغدا ستلتئم الجرح وتعود عزة قدسنا تذلى وتبتسم البطاح تذلى وتبتسم البطاح. جمعت يهود عتادها والغرب خلفهم صياح القدس جائزة الذي يغتال حي على الفلاح. جمعت يهود عتادها والغرب خلفهم صياح القدس جائزة الذي يغتال حي على الفلاح. ومآذن الأقصى تئن وتشتكي فمج السلاح فمج السلاح همج السلاح. مهلا سينبلج الصبح وغدا ستلتئم الجرح وتعود عزة قدسنا جذلا وتبتسم البطاح جذلا وتبتسم البطاح. أوما ترى مستوطنات يهود تلتهم البطاح تبكي الرباة تشكو تنادي أين عمر أو صلاح. أوما ترى مستوطنات يهود تلتهم البطاح تبكي الرباة تشكو تنادي أين عمر أو صلاح. يا ليت أمة يا رب تأبى كما تأبى الرماح تأبى الرماح تأبى الرماح. مهلا سينبلج الصبح وغدا ستلتئم الجرح وتعود عزة قدسنا جذلا وتبتسم البطاح جذلا وتبتسم البطاح. مهلا سينبلج الصبح وغدا ستلتئم الجرح وتعود عزة قدسنا جذلا وتبتسم البطاح جذلا وتبتسم البطاح جذلا وتبتسم البطاح جذلا وتبتسم البطاح.